أحبكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أعطيت إنسان صدقة وهو لا يستحقها، فهل وقع أجرها أي أجر الصدقة وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلو تصدق الإنسان بصدقة ويظن الذي أعطاه أنه محتاج وتبين أنه غير محتاج كتب الله له الأجر كاملا. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تصدق رجل فأصبح الناس يتحدثون ويقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال: ربي زانية. فلما كانت الليلة الثانية تصدق. فهذا الحديث المشهور أخذ منه العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا تصدق هو ونيته، وأن أجره على ما نوى. فلو أن شخصا قال لك إن عنده أيتاما، أو يعرف أرملة، أو قائم على أرملة، أو هو محتاج، أو عنده دين، أو عنده علاج، وصدقته وأعطيته بهذه النية كتب الله لك أجر من تصدق على ما سمعت من قوله، ولا ينقص هذا من أجلك لأنك أعطيت بهذه النية، فأنت مأجور والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: صلى بنا رجل الفجر ولم يجهر بالقراءة، وكان صوته منخفضا جدا في التكبير، فاقطعت صلاتي وخرجت من الصف وقلت له: ارفع صوتك، ولكن استمر كما هو حتى فرغ من الصلاة، ثم صليت إماما بجماعة أخرى، فما رأي فضيلتكم فيما فعلت وجزاكم الله خيرا؟ وما في رأي فضيلتكم ورأي الشيخ، هذا دين وشرع. قال: ما حكم المسألة؟ هذا شيء يعني صعب، نسبة الدين إلى الشخص صعب. الأفضل أن يقال ما حكم كذا. بعض العلماء يقول ورعا، يقال ما رأي فلان، لكن في الحقيقة من حيث الأصل المعروف والمعهود أنه قال ما حكم المسألة أو ما الحكم في ذلك. هذه المسألة فيها مسائل. أولا، الجهر ليس بواجب من واجبات الصلاة، بل هو سنة. إن جهر في الجهرية في السرية أو أسر في الجهرية فالصلاة صحيحة، ولا يقتضي هذا بطلان الصلاة. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الظهر وكان يسمعهم الآية في صلاته. ولا يوجب الحكم ببطلانها. ثانيا، كان المنبغي أن تنبه وأخذ العلماء منه أن الجهر في السرية والإصرار في الجهرية لا يبطل الصلاة ولا يوجب الحكم ببطلانها. ثانيا، كان المنبغي أن تنبهه في صلاتك بالتسبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا لم يستجب تمضي في صلاتك وتستمر معه وتتحرى، إذا كان صوته ضعيف ككبير السن فكان المنبغي على من وراءه وقريبا منه إذا كان ما يستطيع يرفع صوته أن يرفع صوته. فإذا صليت وراء إنسان ضعيف صوته ضعيف وكثرت الجماعة وأنت قريب تسمع والغير ما يسمع تبلغ من وراءه، لأن أبا بكر رضي الله عنه بلغ الصحابة رضوان الله عليهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون بصلاة أبي بكر. كان أبو بكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وبالصحابة في مرض الموت، الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية تقول كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الأصل أن الذي وراءه يرفع الصوت وينبه، وهكذا إذا طالت الجماعة وكان الإمام صوته عاليا لكن تباعدت الصفوف، فالذين هم في أطراف الصفوف ويعلمون أنهم إخوة بعيدين وليس هناك جهاز مكبر يرفعون أصواتهم، يرفع واحد منهم صوته بالتكبير. هذا الأصل. إذا فقطعك للصلاة ليس من حقك أن تقطع الصلاة، بل إن ينبغي عليك أن تتم صلاتك. وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمن حق قطع الصلاة؟ ليس هذا بعذر يبيح لك قطع الصلاة، والواجب عليك أن تبقى مع الجماعة ولا تشد عنها. هذا شيء اختاره الله لك فتتم صلاتك معه، وأجرك كامل، أجرك كامل لا ينقصك من الأجر، لأن هذا جاء بدون اختيارك. كونك تقطع هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السنة أن من دخل المسجد لا يشد عن الجماعة، وهذا تضافرت عليه النصوص. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كما في الصحيحين صلى الفجر فرأى رجلا لم يصلي قال علي به فأتي به، قال ما منعك أن تصلي معنا؟ وفي قصة الرجلين في الخيف لما قال الرجل قال أصابتني جنابة ولا ماء، الحديث حديث عمران بن حصين في الصحيحين. وأما حديث الخيف فإن الرجلين انتحيا ناحية من مسجد الخيف ولم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصليا ألستما بمسلمين؟ فهذا الأصل أن الجماعة لا يشد عنها، ولذلك أمرنا أن نركع بركوع الإمام وأن نرفع برفع الإمام، وهذا أصل في الإسلام. وأمر من دخل المسجد أن يصلي مع الجماعة حتى ولو كان صلى، وقال فإذا حضرت الصلاة فصلها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه. فهذه أصول صحيحة أنه لا يجوز الشذوذ عن الجماعة، سواء الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية التي دخلت معها. وأما المسألة الثالثة وهي قولك فصليت بجماعة، إن أحدثت هذه الجماعة أولا كونك تخرج هذا ليس من حقك، ثم يرد السؤال هل وقفت حتى انتهت الجماعة؟ فهذا شذوذ. أم أنك أحدثت جماعة ثانية فهذه جناية على الجماعة الأولى وليس من حقك. وإذا دخلت المسجد ووجدت جماعتين فالجماعة هي الأولى ولا تصلي مع الثانية. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكما أنه لا يجوز استحداث مسجد يؤذي المسجد السابق لا يجوز استحداث جماعة لاحقة تؤذي الجماعة الأولى، وبالأخص في جماعة الإمام. ورخص في السفر في مساجد السفر التي على الطرقات، لأن الناس ينتابهم، منهم من يصلي الظهر ومنهم من يصلي العصر. صحيح أن بعض العلماء أجاز الظهر وراء العصر، لكن هناك أقوال بعدم جواز الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، وإن كان الذي يظهر العلم عند الله جواز ذلك، لكن بسبب يعني احتمال السنة وسع العلماء في المسافرين، لأن فيها مشقة، والمسافر إذا جلس ينتظر تنتهي الجماعة الأولى ويقيم جماعة ثانية فيه مشقة عليه. ومن هنا خفف في مساجد الطرقات والأسفار بشرط أن تكون بعد الجماعة الأصلية. أما استحداث الجماعة مع وجود جماعة سابقة فهذا فيه ظلم للجماعة الأولى، لأنه أذية للإمام بمجرد أن يحدث جماعة ثانية، معناه أن الإمام الأول لا يصلح للإمامة وأنت لم تستدرك شيئا يوجب لك هذا الحق، ليس من حقك هذا وعليه، فإياك أن تعد بمثل هذا. هذا جواب ما ذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: من هم قرابات الزوجة التي يحرم الزواج منهن للزوج وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما يسمى بالتحريم بالمصاهرة، ويحرم عليه نكاح أم الزوجة وبنت الزوجة وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها لقوله تعالى: أمهات نسائكم. والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد ولا يشترط الدخول. وقوله أمهات نسائكم عام شامل لأمه، لأمها المباشرة وأم أمها وإن علت. فجدة الزوجة محرم للزوج، يصافحها ويختلي بها ويسافر معها حتى ولو طلق الزوجة، هذه محرمية مؤبدة، هذه محرمية مؤبدة. فهذا التحريم بالنسبة لبنت الزوجة لأم الزوجة تحريم مؤبد، يشمل الأم المباشرة والأم وإن علت، تسموها بواسطة، الأم المباشرة وبواسطة، ويشمل أم أبي الزوجة، أم أبيها، لأنها أم لها. هذا بالنسبة لأم الزوجة. وبنت الزوجة هي الربيبة، شرط تحريمها أن يدخل بأمها لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة تحرم سواء كانت تربت في حجر الزوج أو لا، أو كانت كبيرة بحيث عقد على أمها وقد بلغت، فهي ربيبة في أصح قولي العلماء خلافا للظاهرية رحمة الله على الجميع. وقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، ولا يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج. وتحرم الربيبة بنت الزوجة وبنت بنتها وإن نزلت، فهي محرمة إلى الأبد. وأما المحرمات إلى أمد وهو التحريم المؤقت بسبب نكاح الزوجة فهي أختها ما دام عاقدا عليها، فلا يحل له أن ينكح أخت زوجته ما دامت الزوجة في عصمته. فإذا طلقها انتظر حتى تخرج من عدتها ثم يعقد على أختها، وهذا ما يسمى بالتحريم المؤقت، لأن المحرمات منهن المحرم تحريما مؤبدا مثل الأم والبنت والأخت وبنات الأخت وبنات الأخ، ومنهم من هو محرم تحريما مؤقتا مثل الجمع بين الأختين. وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة بثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا التحريم كما قلنا ليس مؤبدا. وبناء عليه فالتحريم المؤبد يوجب الحرمة والمحرمية، يوجب حكمين: الحرمة حرمة النكاح، والمحرمية بمعنى يصافحها ويختلي بها ويسافر معها أنها محرم له، إلا واحدة محرمة بالتحريم المؤبد وليس لها حرمة وليست بذات محرم، وهي الزوجة إذا لاعنها زوجها حرمت عليه إلى الأبد ولم تكن محرما له، وهذا ما يستثنى من التحريم المؤبد. والمحرمات بالتأبيد يشمل من جهة النسب ومن جهة المصاهرة ومن جهة الرضاع، ثلاث جهات. فيحرم عليك نكاح هؤلاء من النسوة. وهنا ننبه على خطأ بعض الأزواج أصلحهم الله، يجلس مع أخت زوجته ويقول هذه محرم لأنه يحرم علي نكاحها، ويجمع بين الحرمة والمحرمية. هناك فرق بين تحريم النكاح تحريم النكاح لا يستلزم المحرمية. فلو طلق المرأة 3 طلقات طلقة ثالثة صارت محرمة عليه لكن ليست بذات محرم منه. وعليه فإن أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة محرمة وليست بذات محرم فينتبه لهذا. وعليه فيحرم عليك على التأبيد من ذكرنا وعلى التأقيت من فصلنا والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول ركبت سيارة أجرة واتفقنا على مبلغ معين ثم تعطلت السيارة في نصف الطريق فأخذت سيارة أجرة أخرى فهل علي أن أدفع الأولى المبلغ وجزاكم الله خيرا؟ ما في شيء بلاش. أوصلك وتعبت و... نعم من أحكام الإجارة أنه يستحق بقدر ما قام به من العمل. لكن في الواقع هنا كان المنبغي أن يستأجر لك سيارة مثل سيارته لتتميم المشوار وحينئذ يستحق الأجرة كاملة. وأما لو اصطلحتما وأعطيته قدرا ورضي به فلا إشكال. أما إذا لم تعطيه شيئا فقد ظلمته وله بحق ما قطع من المسافة كأن يقطع نصف المسافة فيستحق نصف الأجرة يقطع ربع المسافة يستحق ربع الأجرة وهكذا والله تعالى أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالأصل يقتضي أن الإيجار يستحق فيها الأجير بقدر ما أمضى من العمل. وهذه من الأمور التي يفرق فيها بين الإيجار والجعل. الجعل لا يستحق حتى يتم العمل كاملا. لو قلت من بحث عن سيارة الضائعة وأحضرها أعطيه 1000 لو بحث 20 سنة ما يستحق حتى يحضر السيارة. لكن لو استأجرت شخص وقلت له ابحث لي عن السيارة عن سيارتي أو عن ناقتي أو عن ولدي الضائع وأعطيك عن كل يوم تبحث فيه 100 ريال فكل يوم يبحث فيه يستحق 100. ومن هنا في حديث الرقية قال اجعلوا لنا جعلا. فلما قرأوا وشفي سيد القوم استحقوا القطيع وصح على الرقية أن يأخذ الجعل لكن لا يستطيع أن يأخذ عليها عن الرقية الإجارة. يصح أن يعقد عقد بالجعل. وأما الإجارة فلا. لكن في الطب ممكن لأن الطب له عمل وله أشياء مرتبة حينما يعالج له مراحل معينة يستحق على كل مرحلة أجره. ولذلك الحديث قال اجعلوا لنا جعلا. ومن هنا من الخطأ أن يأخذ الراقي مبلغا من أجل أن يفحص المريض كما يقولون. صاروا يشابهون المستوصفات الكشفية 70 ريال 100 ريال هذا فيه إشكال لأن هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة. ولذلك تجد الطبيب لو قام بعمله فأخطأ فمراحله معروفة وخطأه منضبط لكن هذا ليس له في عالم الغيب هل هو مس ولا سحر ولا عين. وقد يكون مرضا عضويا ينشأ عنه التعب النفسي ليس له علاقة لا بسحر ولا بعين. ولذلك كان رده إلى الجعل أضبط من رده إلى الإجارة وهذا ينبغي أن ينتبه له. البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قال إن الأجر من الإجارة وهذا خطأ لأن الأجر بمعنى العوض والأصل في الأجر العوض لكن أصل العقد اجعلوا لنا جعلا وهذا عقد معروف اللي عقد الجعالة ومعروف في الشرع. والأصل فيه قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وعلى كل حال هذا الأصل أن الإجارة يستحق بقدر ما أنجز. فلو قال له ابني لي جدارا بطول متر في متر مثلا فقام وبنى نصف الجدار وحصل عارض لا يستطيع معه إتمامه استحق بقدر ما بنى. ثم هذا الاستحقاق فيه تفصيل في بعض الأحيان لا يستحق شيئا كما لو أوصله نصف الطريق وامتنعوا فيه تغرير بصاحب الحق أو صاحب الطلب بحيث مثلا قال له أريد أن أذهب الحج كما مثل بعض الفقهاء فأريد أن أدرك يوم عرفة قال له طيب فقصر حتى أضاع عليه يوم عرفة ولم يستطع أن يدركه يتحمل لو كان في داخل الطريق وأثناء الطريق لم يستحق من الأجر بقدر ما قطع، لأن الإلغاء سار على الكل، ففي تفصيل ولها ضوابط عند العلماء رحمهم الله، لكن الأصل العام أن الأجير يستحق بقدر ما أنجز من عمله، وكان المنبغي أن يستأجر هو البديل ثم يعطيك هو. كان المفروض في مثل هذه المسائل الأفضل تصطلح مع الشخص وتحدثون صلحا أفضل، حتى لا تتحمل ولا تدخل في ذمتك شيئا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إذا صلى الرجل المغرب والعشاء جمع تقديم، هل له أن يصلي الوتر وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف، هل العبرة بفعل صلاة العشاء أم العبرة بوقت العشاء بعد فعل الصلاة؟ يعني بالأمرين، فعل الصلاة والوقت. فإن قلنا العبرة بصلاة العشاء استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فقال: جعل ما بين صلاة العشاء والفجر. فإذا صلى العشاء جمعا فوقت العشاء تقديم مقدم إلى المغرب، وحينئذ يشرع له أن يوتر. وأصحاب هذا القول يقومون من جهة النظر، لأن الوتر صلاة ليلية، وحينئذ إذا صلى فليس ثم مانع لأنه قد دخل الليل. والذين قالوا لا بد من أن يدخل وقت العشاء يقولون ينتظر إلى أن يدخل وقت العشاء، وهذا أحوط. وإذا قلنا أحوط فمعناه أن الأول أقوى من جهة الدليل، لكن فيه إشكال، لأن المنتزع حينما قل جعلها بين صلاة العشاء والفجر، الأصل الصلاة المعهودة الحضرية، فالمنتزع في هذا الإشكال يجعلنا نقول الأحوط أن الشخص يصلي بعد دخول وقت العشاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة وجزاكم الله خيرا؟ وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير الذنب بالعمل الصالح، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من سبح وحمد وكبر 33 دبر الصلاة المكتوبة، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الجمهور على أنه مقيد بالصغائر دون الكبائر، لحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر. وذهب طائفة إلى أنه عام، وهو الذي قواه غير واحد، خاصة على قول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ودخول الجنة صاحب الكبيرة لا يدخلها إلا بعد أن يغفر له أو يمحص بعذاب النار، إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه فبعدله، وإذا شاء أن يعفو عنه فبفضله. فلما قال ليس له جزاء إلا الجنة وأوجب له الجنة، دل على أن الكبيرة قد غفرت. هذا منتزع من يقول بأنه ثانيا الحديث عام، ثم قالوا أنه لو كان مقيد لقال كما قال ما اجتنبت الكبائر، كان قال هنا أنها خاصة بالصغائر دون الكبائر. والمسألة مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، ونرجو من الله من واسع فضله أن يكفر عنا وعنكم صغائر الذنوب وكبائرها. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد